وعليه يكون معنى قول الله عز وجل إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي أن من طبع الله عز وجل على قلبه وكتب له الضلال سواء أنذرته وحذرته ورغبته ووعظته وبلغته أو لم تفعل ذلك فإنه لن يؤمن. فمن كتب الله له الضلال لن يزال مستمرا على ضلاله. وقد يقولها قائل: هل هذه الآية معارضة لآيات التبليغ والدعوة وإقامة الحجة؟ يقول لا، لأن هذه الآية تضمع تلك الآيات فتوضح المعنى. فهذه الآية دلت على أمر، وهو أن من خلقه الله كافرا فلن يزال مستمرا على كفره، ولو جاءته النذر والمواعظ والهدايات فإنه لن يزال مستمرا على كفره. أبو لهب ما زال مستمرا على كفره حتى مات، أبو جهل ما زال مستمرا على كفره حتى مات، فرعون ما زال مستمرا على كفره حتى مات. لكن المسلم مأمور بالبلاغ، كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. وعواقب الخلق لا يعلم أين هي، هل هو ممن طبعه الله كافرا وسيموت كافرا أم لا؟ البلاغ مأمور الإنسان به، كما قال الله عز وجل: فإنما عليك البلاغ. ثانيا، حساب الخلق في الدنيا ليس مأمورا به العبد، كما قال الله عز وجل: وعلينا الحساب، هو الذي يحاسبهم، إلا فيما بينته الشريعة في أمور القتال وكذا التعزيرات وغيرها. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يكون عند الإنسان حينما يتأمل هذا الأمر، ألا تتقطع نفسه حسرات حينما يدعو ويبلغ ولا يستجاب له، فإن هذا لا يضيره، كما قال الله عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، من كتب الله له الهداية سيهدي، لكن إن عليك إلا البلاغ، إنما أنت نذير. الأمر الثالث في هذا إشارة إلى أن الذين هداهم الله هداهم بفضله، والذين أضلهم الله أضلهم بعدله، كما جاء عند الإمام الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: إن من الناس من خلق إن من خلق الله الناس على طبقات شتى، منهم من خلقه من خلق كافرا وعاش كافرا ويموت كافرا، ومنهم من خلق مؤمنا وعاش مؤمنا ومات مؤمنا، ومنهم من يولد كافرا ويعيش كافرا ويموت مؤمنا، ومنهم من يولد مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت كافرا. وعليه يقال: إذا مات أناس على الكفر فلا عليك، لأن الله عز وجل هو الذي قضى هذا الأمر، لكن هل قمنا بالتبليغ أم لا؟ إذن ليس علينا إلا البلاغ. وأما هداية الخلق، هداية التوفيق والإلهام، فإنها إلى الله، فإذا بلغ الإنسان فأمره إلى الله. نعم.